جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين الأوثان والأصنام؟ من حيث الحكم سواء، كل ما يعبد من دون الله فهو وثن، كل معبود سوى الله يعتبر وثن، لكن الصنم ما جعل على صورة معينة منحوتة، طائر، إنسان، حيوان، هذا هو الصنم. وأما الوثن كل ما يعبد من قبر أو شمس أو قمر أو منحوت أو غير منحوت، كل ما يعبد من دون الله فهو وثن. إذن كل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. يقول السائل: بعض الناس الذين يتوسلون ويستغيثون بما يسمون بالأولياء، إذا تليت عليهم الآيات التي فيها التحذير من عبادة الأصنام، يقول: هذه أنزلت في الأصنام والأشجار والأحجار، فلماذا تجعلونها في الصالحين؟ حتى لم يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود والقرآن ينزل عليه، فكان من الكفار والمشركين من يعبد الملائكة ويعبد الصالحين كاللات، أليس رجل صالح كان يلت السويق للناس للحج، فلما مات عكفوا على قبره، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أليسوا كانوا صالحين؟ فلما صور نحتت صورهم وعبدت من دونها صارت أوثان. ما في فرق بين من يعبد ملك أو نبي ومن يعبد حجرا أو شجرا، لأن العبادة كلها لله، فلا فرق بين من يعبد شجرا أو حجرا أو نبيا أو ملكا أبدا، كلهم سواء. وكانوا في ذلك الزمن يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويعتكفون ويطعمون الحجاج ويبذلون، ولكنهم أيضا مشركون، لأنهم يعبدون الأشجار والأحجار ويعبدون عيسى ويعبدون الملائكة ويعبدون العزير ويعبدون اللات إلى آخر. ما فرق بينهم الرسول، كلهم قاتلهم، من يعبد الصالحين والملائكة ومن يعبد العزة واللات ومنات وهبل والأصنام التي عند الكعبة، كلهم سواء أبدا، لا فرق بينه. ولكن هذا جاهل الذي يقول لك هذا الكلام، جاهل بمعنى الآيات، وإلا فالآيات نازلة بتكفير كل من عبد شيئا من دون الله، كائنا من كان، ملك، نبي، رسول، شجر، حجر، طاغوت، كلهم سواء عبادة. لكن المعبودات إذا عبدوا الصالحين والأنبياء والملائكة ما لهم ذنب في ذلك، الذنب ذنب من عبدهم، الإثم على العابد إذا كان المعبود نبيا ووليا أو ملكا، فهم يبرؤون ممن عبدهم. وإذ قال عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، إلى أن قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. وكذلك الأنبياء وكذلك الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، فكانوا يعبدون الجن يعني يعبد الشياطين ما يعبدون يبرؤون منه. فالذنب ذنب من عبدهم إذا كان معبودين مثل هؤلاء من عباد الله الصالحين. لكن الحكم سواء إن عبدت ملكا أو عبدت شيطان فأنت مشرك. لكن الملك ما له ذنب وبريء منك، والشيطان تويا في نار جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. سائل يقول قمت بتصويركم بالفيديو للذكرى وتوزيعها، فهل تسمحون بذلك؟ إيش؟ قام بتصويركم يقول بالفيديو للذكرى وتوزيعها، هل تسمحون بذلك؟ ما فهمت. قام بتصويركم للذكرى وتوزيعها. صورني فلا جزاه الله إلا بما يستحق، وأنا خصم إن شاء الله يوم القيامة ولا أسمح له أبدا. إن كان يسجل لعله يستفيد، وإن كان علمي قليل ولست بقدوة، لكن لا بأس أن يسجل لعله يستفيد بعض الفائدة أو يوصلها إلى غيره. أما تصوير فلا أسمح لأحد أن يصورني أبدا، يقول للذكرى ولا للذكرى ولا الغيرة أبدا. ذكرى وش أنت من أنا حتى تصورني الذكرى؟ أنا وأنت سوا أو أنت خير مني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.